مش نموت السلاح تبع الروس والدول العربية يعني عم تتفرج. وانا والله قلت من سنة او اكثر من سنة انه هذا كله تخطيط اجنبي، يعني الامدادات اللي عم تجيه من طريق الامريكان من طريق السعودية والباكستان هو امداد امريكي، فبيمدوهم انه لهون بس الدار ما تقدر تمشي بس لهون، وهذا مشان يعيدوها فلسطين ثانية. هم المقصود هناك بتقاتل الروس والامريكان وهون بتقاتلوا الروس وبتحسن هذه على منطقة باكستان افغانستان والهنود وكلها هناك كل باكستان وفلبين وكلها بيشتغل فيها الروس هناك. هنا الامريكان بيدعموا هناك الروس بيدعمون هذا هو من جملة مكاتبين قال في باكستان 13 حزب سياسي، قال ما بيأيدنا غير حزبين بس، هاي باكستان دولة إسلامية يعني فيها 13 حزب سياسي ما بيأيدوا الأفغان في جهادهم غير حزبين. حدث عن كرامات كثيرة هاي سيدي إذاعات الدكتور هذا درويش درويش هذا أسلوب استقطاب غالب عواطف الناس هو هذا. في بعض الناس المؤمنين المفروض على المسلمين الآن الجلوس في الانتظار حتى ظهور المهدي المنتظر من توشيك بهذا هذا الحكي أعوذ بالله شو وردوا لأنه لو كان والد كان صلاح الدين انتظر هذا المنتظر أعوذ بالله بس هذا بيقولوا الناس المتواكلين والمقصرين مشان يبرروا تقصيرهم. شيخ نوانا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول وأما سؤال المخلوق للمخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به. طيب. استدل على هذا الكلام ونهي عنه لم يؤمر به نهي عنه قبل ما تقرا لي نهي عنه لم يذكر النهي ولا نعلم نهيه. طيب وهذا كلام صحيح لا تسأل الناس شيئا ولو نهوا نصفه. نعم وكان واحد سقط الصوت من يده من الناقة يبرش الناقة وينخيها حتى يأخذ الصوت ما يقول أحد ما المنفضل عظيم. ذكر هذا الحديث وأستدل بها وقال أن الدعاء يعني سؤال فعلا سؤالك مو حرام هذا الأفضل يعني الأفضل ما يسأل يعني على ما أمكنه ما أمكنه أنا أسأل الله عز وجل أنه يخلصنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يعني حياة صعبة جدا يعيشها الإنسان اليوم. شيخنا في حديث الأعمى هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب خروج الله يعافيه فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو له أو أن يصبر هذا بإخرار النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء طبعا لكنه قال إن صبرت فهو خير لك. كان مصروع كان النبي صلى الله عليه وسلم لكن عم طلب من الرسول ان يدعو له والمصروع يرحمه الله. فلقد طلبت ان لا يكتسر عليه. فاحد الاخوات كانت في الاخوات مثل الاخ ابو احمد تقول في السؤال الاول هل يجوز للمراه ان تخرج للزيارات وزوجها غائب يعني مسافر وما هو او وما هي حدود خروجها من بيتها؟ الأصل في هذا أن تعرف المرأة أنها خلقت لتلزم بيتها وتخدم زوجها وتربي أولادها

والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. الذي تفصل بنتف ما بين الحجبين تفعل ذلك للحسن بزعمها فهي ملعونة. شيخ البعض يقول ان النمس في اللغة العربية هو نتف شعر الحجبين. غير صحيح هذا كذب. كذب على اللغة او كذب؟ كذب على اللغة. النمس وزنا ومعنى النتف. وزنا ومعنى. نمس لتعرف. نتف لتعرف. هذاك نون ميم صاد هذا نون تي فاء. فهما وزنا ومعنى واحد. نعم. مترادفات. كل شيء يدخل لم يأذن الله به. نعم. لو كان هذا خاصا كيف قال خمس من الفطرة وذكر نتف الأبط؟ هذا استعمال عربي بل نبوي. أن النتف لا يختص من حواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى العان والإبط. لا استثنى الإبط لأن العان ما قال نتف العانة. قال وحلق العانة. لكن الشاهد خمس من الفطرة ذكر منها نتف الإبط. فكيف قال نتف خاص من حواجب؟ تعلم بأن مشاهدة التلفاز لا تجوز، ولكن ماذا عن الإنسان الذي ظروفه تظلمه على مشاهدته؟ ظروفه؟ ظروفه ما أظن في ظروف. يعني شلون بيتكلموا الناس؟ والله شيء عجيب. أستاذي يعني مثلا احنا عندنا الان هو مثلا وقت العشاء بالذات يعني لانه هو بلزمنا دائما نجلس نتعشى مع بعضينا بكون التلفاز يعني بكون التلفاز شغال لكن انا كثير بعمل حالي يعني بدخل جوا الغرفه سابقا لما كانت الوالده موجوده هون بتزعل مني تقول ليش بديش تجلس عندنا هون بركب التلفزيون فاتح فبنجبر وقت العشاء بالذات بكون انا واولادي كلنا قاعدين فإذا أنا ما كان وجه على التلفزيون تكون وجه زوجتي إذا مش أنا وجه ابني فلهذا السبب بنقول أحكي المطفي قال لا متابعينها متابعين المسلسل شو تيجي تحكي أستاذ زي هيك بلاش الواحد يتعشى كسر التلفزيون الله يخليك يعني أنت هذا ما تقدر ما تشوف تلفزيون أنا طبعا بقدر ما أشوفهش فإذا شو ضربتني هذا وانا ما بحكي عن نفسي بس انا بحكي عن كل اهل بيتي مثلا زي زوجتي واولادي زوجتك خليت صوت معك نعم صوت المدير ما عرف عن التلفزيون ان شاء الله سامع احمد الكذب حرام ولكن اذا اضطر الانسان اليه يمنع كارثة تجاد تقع لو صدق القول أيبقى نفس الحكم؟ إذا صح السؤال لا يبقى نفس الحكم إذا صح التصوير لا يبقى نفس الحكم نعم لا يصح الكذب إلا في ثلاث على هذا السؤال يجوز أنه كارثة.